يا رب. السلام عليكم. Yeah. إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ

Thank you.

يا رب. Thank you. Thank you. يا رب. Thank you.

Thank you.